الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب سجود القرآن. عن أبي الدرداء قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، منها التي في النجم. فيه انقطاع، وفيه عمر بن حيان مجهول. قال الترمذي: هذا حديث غريب. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. متفق على صحته. عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قال: قلت: عدد سجود القرآن 14 عند أكثر العلماء، 3 منها في المفصل، يعني سورة سجدة النجم وسجدة اقرأ باسم ربك الذي خلق وإذا السماء انشقت. يقول: وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه ليس في المفصل سجود، يروى ذلك عن أبي بن كعب وابن عباس وابن عمر، وهو قول مالك. روي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. أخرجه أبو داود وهو حديث ضعيف. قال ابن عبد البر: هذا حديث منكر. قال: قلت: والأول أولى، لأنه قد صح عن أبي هريرة: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ وإذا السماء انشقت. وأبو هريرة من متأخر الإسلام، وأبو هريرة أسلم 7 بعد فتح خيبر، ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة، وما في الصحيح هو الصحيح. وروي عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج سجدتين. وإلى هذا ذهب جماعة منهم ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وهذا هو الصحيح لصحة الأحاديث الثابتة في سجدتين في الحج وسجود صد. والأحاديث التي فيها عدم السجود محمولة على أنه يجوز ترك السجود، وأن الأمر فيه ليس الوجوب. قال: باب السجدة في الحج. عن عقبة بن عامر قال: قلت: رسول الله، فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأها. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. وذلك لأنه من رواية ابن لهيعة، لكن الراوي عن ابن لهيعة عند أبي داود والحاكم هو عبد الله بن وهب، وعند أحمد عبد الله بن يزيد، وهما أحد العبادلة الذين يرى النقاد أن حديثهم عنه صحيح، لأنهم سمعوا منه قبل احتراق كتبه. فالظاهر صحة هذا الحديث، والله أعلم. وروي عن عمر وابن عمر أنهما قال: فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين. وعن ابن عباس مثله. حديث أخرجه مالك من حديث نافع أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسرد فيها سردتين. وأخرج أيضا من حديث عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت ابن عمر يسرد في سورة الحج بسردتين، يسرد في سورة الحج سردتين، وإسناده صحيح. وأخرج الحاكم عن ابن عباس أنه قال: في الحج سردتان. وأخرج أيضا عن عمر وابن عمر وعبد الله بن سعود وعمر بن ياسر وأبي موسى وأبي الدرداء أنهم سردوا في الحج مرتين. قال: وروي عن عمر وعلي وابن عمر وابن سعود وعمار وأبي موسى وأبي الدرداء أنهم سردوا في الحج سردتين، وإليه ذهب ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أن فيها سجدة واحدة وهي الأولى، وبه قال سفيان الثوري أصحاب الرأي: الصحيح السجدتين. باب السرود في صاد. عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد في صاد. قال ابن عباس وليست من عزائم السرود. قال الترمذي حسن صحيح. هذا الحديث صحيح أخرجه البخاري. واختلف أهل العلم في سرود صاد، فذهب الشافعي إلى أن سروده إلى أنه سرود شكر ليس من عزائم السرود، وذهب قوم إلى أنه يسرد فيها. يروى ذلك عن عمر، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وصاحب الرأي. وكونها شكر لا يمنع أن تكون مشروعة وأن يسرد فيها كلما قرأها، وليست من العزائم لأن سرود التلاوة ليس بواجب، وبعضه آكد من بعض. قال ابن عباس كان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به، فسردها داود صلى الله عليه وسلم، فسردها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أو ما تقرأ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أخرجه البخاري في صحيح. وروى النسائي والدارقطني بسند صحيح ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سرد في صاد وقال سردها داود توبة ونسردها شكرا. باب سرود التلاوة في الصلاة. عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسرد فيها حتى ألقاه. متفق على صحته. باب السرود بسرود القارئ. عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسرد ونسرد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسرد عليه. متفق على صحته. زاد محمد بن بشر عن عبيد الله في غير صلاة، وهي في رواية مسلم، فهو مشروع في الصلاة وخارج الصلاة. باب من ترك سرود التلاوة. عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسرد فيها. متفق على صحته. قال البغوي فيه دليل على أن سرود التلاوة غير واجب، إذ لو كان واجبا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى يسرد. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ السجدة على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسرود فقال إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسرد ومنعهم أن يسجدوا. هذا قول الشافعي أحمد. الحديث أخرجه مالك. أخرجه البخاري وفيه فمن سرد فقد أصاب ومن لم يسرد فلا إثم عليه. وقيل لعمران بن حسين الرجل يسرد السجدة ولم يجلس لها، قال أرأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يجيبه. ذكره البخاري معلقا. عن مطر قال سألت عمران بن حسين عن الرجل لا يدري سمع السجدة أو لا، فقال وسمعها أو لا، فماذا؟ يعني أنه لا يرى وجوبها. وذهب قوم إلى وجوبها على القارئ والمستمع، وقالوا إن سمع وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد، وهو قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وبه قال إسحاق. قال عثمان إنما السجدة على من استمعها، يعني قاعدة لها. الصحيح عدم وجوب سرود التلاوة، لأن الأمر بالسرود وإن كان ظاهر الوجوب إلا أنه يتحقق بالسرود في الصلاة، والسرود يعني في عند قراءة الآية إنما هو من المستحبات كما قال عمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السرود في بعض الأحيان وأقر من تركه. قال وكان السائب بن يزيد لا يسرد بسرود القاص. وقال مالك ليس على من سمع سجدة من إنسان قرأ بها ليس له بإمام أن يسجد بقراءته، إنما السجدة على الرجل يقرأ على القوم أو يأتمون به فإذا سجد سجدوا معه. وقال مالك لا ينبغي لأحد أن يقرأ بشيء من سرود القرآن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة. والظاهر والله أعلم وأعلم أنه يسرد لذلك لأنها لها سبب والله أعلم. قال الزهري: لا تسرد إلا أن تكون طاهرة، فإذا سردت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث وجهك، حيث كان وجهك. الصحيح أن الطهارة مستحبة لأن السجدة ليست بصلاة حتى يشترط لها ما يشترط للصلاة، فكما أن التسبيح من الصلاة وليس بصلاة، وقراءة القرآن من الصلاة وليست بصلاة، فكذلك السجود سجود التلاوة ليس بصلاة. باب ما يقول في سجود التلاوة. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. حديث حسن صحيح، أخرجه الترمذي. عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن: قال ابن جريج: قال لي جدك. قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجد ثم سجد. فقال ابن عباس: فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. قالت الترمذي: هذا حديث غريب، وصححه الحاكم. وقال الذهبي: صحيح ما في روايته مجروح. وصححه ابن حبان، وصححه ابن خزيمة. قال: السنة إذا أراد السجود للتلاوة أن يكبر. روي عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، وهو قول أكثر أهل العلم. وكان الشافعي أحمد يقولان: يرفع يديه. الحديث أخرجه أبو داود لكنه ضعيف. وكان ابن سيرين، وعن ابن سيرين وعطاء: إذا رفع رأسه من السجود سلم. وبه قال إسحاق: وكان أحمد لا يعرف التسليم في هذا. الظاهر الله أعلم وأعلم أنه إذا كان في الصلاة فهو يكبر رفعا خفضا ورفعا، إذا سرد وإذا رفع. وإذا قرأ وهو راكب سرد بالإماء، فإن كان ماشيا سرد متمكنا على الأرض. والسنة للمستمع أن يسرد بسرد التالي، فإن لم يسرد التالي فلا يتأكد في حقه. قال مالك والشافعي: إذا لم يكن قاعد الاستماع القرآن فإن شاء سرد وإن شاء لم يسرد. باب سرود الشكر. عن أبي موسى مالك بن عبد الله وعبد الله بن مالك قال: شهدت عليا حين أتي بالمخدج فلما رأه سرد سردة الشكر. قال البغوي: سرود الشكر سنة عند حدوث نعمة طالما كان ينتظرها، أو اندفاع بالية ينتظر انكشافها، أو رؤية مبتلا بعلة أو معصية، ويخفي سروده عن المعلول حتى لا يحمله ذلك على الكفران، ويظهر للعاصي لعله يتوب. روي عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا لله تعالى، ساجدا شاكرا لله تعالى. أخرجه أبو داود، إسناده حسن. وروي أنه صلى الله عليه وسلم رأى نغاشا فسجد شكرا لله، حديث ضعيف. وسرد أبو بكر حين بلغه فتح الإمامة شكرا، أخرجه البيهقي وفيه راو لم يسمى. وسرد علي حين أتي بالمخدج شكرا، وهذا قول أكثر أهل العلم. وفي حديث في المتفق عليه سرود كعب بن مالك حين سمع قول الرجل: أبشر يا كعب بن مالك. ويشترط فيه الطهارة عن الحدث، وطهارة المكان والثوب عن الخبث،

بعد طلوع الشمس لا في هذه الأوقات. قال وقال أصحاب الرأي لا يجوز أن يصلي في هذه الأوقات الثلاثة فرضا ولا غيره إلا حالة الغروب، يجوز عصر يومه فحسب. والصحيح أنه يصلي الصبح والعصر ولو حالة الشروق والغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح، قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. روي عن أبي بكر الصديق أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصلي حتى غربت الشمس، هذا الذي احتج به ولا يصح. قال وإليه ذهب بعض أهل الكوفة والأكثرون على أنه يصليها في ذلك الوقت، اختلفوا في صلاة الجنازة في هذه الأوقات فأجاز بعضهم وهو قول الشافعي. روي عن ابن عمر أنه كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، وذلك أنها صلاة ويحتمل أن تكون مستثناء لأنها لا ركوع فيها ولا سجود. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي بأنه حينئذ يسرد لها الكفار. روي عن أبي هريرة أنه صلى على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح، وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى كراهيتها، كراهية صلاة الجنازة في هذه الأوقات، وهو قول عطاء والنخعي، وبه قال الأوزاعي والثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. عن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا إذا طلعت الشمس حتى ترتفع بازغة، وإذا تضيفت للغروب ونصف النهار، أخرجه مسلم. وقوله نقبر فيهن موتانا أي ندفن، يقال قبره إذا دفنه وأقبره إذا جعل له قبرا يوارى فيه، ومنه قوله سبحانه وتعالى ثم أماته فأقبره، أي جعل الإنسان قبرا يوارى فيه، وسائر الأشياء يلقى على وجه الأرض. قوله تضيفت للغروب أي مالت الشمس بالمغيب، ويقال ضافت فهي تضيف ضيفا أي مالت، ومنه سمي الضيف، يقال ضفت فلانا إذا ملت إليه، ضفت فلانا إذا ملت إليه وزلت به، وأضفته إذا أملته إليك وأنزلته عليك، معنى قبل أن نخبر فيه إن موتانا يعني استطاع على الجنازة. باب الرخصة في الصلاة يوم وقت الزوال يوم الجمعة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، ضعيف. وقد روي عن أبي قتادة من طريق منقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قد اختلف أهل العلم في هذه الرخصة، منهم من قال هي مخصوصة لمن حضر المسجد صلاة الجمعة مبتكرة فله أن يتطوع وقت الزوال لأنه قد يغلبه النوم فيحتاج إلى دفعه عن نفسه بالصلاة. ومنهم من ذهب إلى أنها عامة في حق كافة الناس لفضيلة الوقت، وهذا هو الظاهر، والاعتماد على الحديث الصحيح لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم يصد إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ظاهره أنه ندبه إلى الصلاة ثم ينصت إذا خرج الإمام. قال النووي قلت في يعني قال في ترجيحي أنها عمل كل الناس، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة كما ذكرنا الحديث في ضعف. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة المنة من الصلاة حال الطلوع، حالة الطلوع وحالة الغروب، بكون الشمس بين قرني الشيطان، وعلل المنع حالة الزوال بأن جهنم تسجر حينئذ وتفتح أبوابها، وهذا التعليل وأمثاله مما لا يدرك معانيه، إنما علينا الإيمان به والتصديق وترك الخوض فيها والتمسك بالحكم المعلق بها. وروي عن علي أنه قال لا يصلي يوم الجمعة نصف النهار. وعن حسن مثله الصحيح صحة الصلاة ومشروعيتها نصف النهار يوم الجمعة.